إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عند عقد مقارنة بين المصحف واهتماماتنا الدنيوية كثير منا صار يقرأ كتاب الله عز وجل من هاتفه المحمول، فإذا دق عليه إنسان أثناء القراءة كان منا يفكر ألف مرة ألا يرد ويتابع قراءته، وكم منا ينسى كتاب الله عز وجل وينشغل بالمتصل. بل إذا وضعت مصحفا في جيبك ووضعت في الآخر هاتفا محمولا ثم أدخلت يدك لتخرج المصحف فأخرجت الهاتف، كم مرة تعود لتخرج المصحف وتترك الهاتف؟ في غالب أحياننا كلنا نخرج الهاتف وننسى كتاب الله. نحتاج مرة أخرى إلى عود إلى القرآن. إن هذه الأمة فساده وضلاله وضياعه وضيها بقدر بعدها عن كتاب الله عز وجل، وهذه الأمة صلاحها وهداها وتقواها وتقدمها وتحضرها وتمكينها في الأرض وسيادتها للناس بقدر اقترابها من كتاب الله. فلا بد من عود إلى القرآن. إن انشغالنا بالدنيا وتفريطنا في كتاب الله عز وجل هو تضييع للدين من كلية، هو تضييع لدين الله من كلية. فإن أصل هذا الدين وقوامه ومادة حياته كتاب الله، كتاب الله العزيز الذي قال رب العزة عز وجل فيه تبيانا لكل شيء. فإذا كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء فقد أطعنا كل شيء لما أطعنا القرآن. قال رب العزة عز وجل في وصف القرآن الكريم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا كان هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نحن نضيعه ونتمسك بآراء جمعها الرجال وزينها الرجال ونحن نعلم أكيدا بنص كتاب الله أن الباطل يأتي إلى آراء الرجال ولكن لا يأتي إلى كلام الله عز وجل. والباطل لا يأتي إلى كلام الله ولا إلى كتاب الله. فكيف نأخذ بآراء الرجال وندع كتاب الله؟ إن رب العزة عز وجل قال في وصف كتابه عز وجل: ونورا مبينا. هذا القرآن نور، نور مبين، نور واضح بين يظهر طرق الحق ويقودك إليها ويصرفك عن طرق الباطل ويبعدك عنها. قال رب العزة عز وجل: ويهدي إلى صراط مستقيم. قال موسى الأشعري رضي الله عنه: من جعل هذا القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه سج به في قفاه إلى النار. ندع الدنيا، ندع الشهوات، ندع حب الدنيا وحب المال وحب النساء وحب المناصب وحب البيوت وحب السيارات، لنعود مرة أخرى لنحب القرآن. تأمل هذا القول الرائع لسفيان عليه رحمة الله وهو يقول في الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. تفضل القبحرة. طيب لو نفسح مجال للحمام عشان محدش يتخطى الرقاب عشان ما دخلش حد في الحرمة. الناس اللي قاعدة في الشمس نرحم الناس اللي قاعدة في الشمس نتقارب كل اللي بنفهم جايزين ده عشان الناس اللي قاعدة في الشمس رحبتهم في الشمس بس. خش يا أخي، في ناس بيخبرنا قاعدين في الشمس. خش يا أخي، خش يا أخي، كل اللي بنفهم جايزين ده تفسيحه يفسح الله. كيف فهم أهل القرآن من القرآن؟ قال سفيان في الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قال: زهرة الحياة الدنيا المال، النساء، الأبنية، البيوت، السيارات، الدنيا، ورزق ربك. قال القرآن: إلى المصاحف، عود إلى تلاوة كتاب الله. تلاوة كتاب الله ليست قضية مجرد تلاوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أناس يقرؤون القرآن ليل نهار، بل بالعكس قال في وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. قال: لا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. قال الفضيل وصدق على كلام ابن القيم عليهما رحمة الله، قال: أمروا أن يتخذوا القرآن عملا، فاتخذوا قراءته عملا. إن هذا القرآن عمل أنك لابد أن تعمل بالقرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فاصغ سمعك، إنما هو أمر أو نهي. فالقرآن كله عمل. يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، وأقم الصلاة وآت الزكاة. القرآن كله عمل. فاتخذه الناس قراءة، صاروا يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، كما قال عبد الله بن مسعود. فنحتاج أن نتخذ القرآن عمل. عمل أي نعمل بالقرآن. القرآن كلام الله جل جلاله، تكلم به على الحقيقة سبحانه عز وجل، تكلم به بصوت وحروف. فأنت وأنت تقرأ القرآن تقرأ كلام الله، كلام الله العزيز العليم الملك الجليل سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه، وهو يقول في كتاب الكريم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم. ألا يكفيكم أيها الناس أن الله جل جلاله، جل جلاله الملك العلي القدير، ينزل إليك أيها الإنسان التافه الحقير كتابا من كلامه يتلى عليك، تعهد بحفظه، وضع فيه أصول شريعته، وضع فيه كل أصول الدين، وضع فيه كل شيء، وضع فيه كل شيء تبيانا لكل شيء، فما يصرفك عنه وهو كلام الله؟ ماذا يشغلك عن القرآن؟ وكل ما شغلك عن القرآن هو شغل عليك. ماذا شغلك عن القرآن؟ لماذا لا تقرأ القرآن؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهجر القرآن أنواع. هجر قراءة، فصار كثير من الناس يقرأ الأخبار ساعات، يتابع النشرات ساعات، يقرأ على وسائل البث المباشر ساعات، يقرأ في علمه ومجاله ودراسته ساعات، ولا يجعل سويعة لكتاب الله، مع أن الله عز وجل قال في آية محكمة في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. تؤمن بالقرآن وتعمل به، أن لهم أجرا كبيرا. قد تمر أيام على الإنسان ولا يفتح المصحف، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشكوك إلى رب العزة فيقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإياك أن تكون محل شكوى رسول الله من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف صلى الله عليه وسلم. من سره أن يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلينظر في المصحف. فهجلوا بقراءة وهجلوا عمل. تأتيك الآية: يا أيها المزمل قم الليل، أين العمل؟ وعملوا صالحا، أين العمل؟ قم فأنذر، أين العمل؟ ثم بعد هجر القراءة وهجر العمل هجر تحكيم. صرنا نتحاكم إلى كل شيء إلا إلى كتاب الله. إذا خرجت على الإنسان آية فهو يعرض، وأنت تقرأ في كتاب إذا مرت آية فأنت لا تقرأها تمر عليها، ويخشى عليك أن يطبع على قلبك وأنت تترك كلام الله لكلام الناس. ثم هذا التدبر، كثير من لا يتدبر القرآن ولا يفقه معانيه، لا يفقه معاني القرآن. يحفظ القرآن أجمع وينطلق به كما ينطلق السم في الرمية، ولكن إذا سألته عن أبسط معاني القرآن لا تجده يفقه شيئا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقف ليلة أقرأ سورة البقرة فأتدبر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذروه. إذن يحتاج أن نقرأ القرآن، نعود ليكون القرآن نهج حياة، ليعود القرآن يصلح فساد قلوبنا ويداوي أسقام قلوبنا. قال رب العزة عز وجل: وينزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لأمراض القلوب الذنوب، شفاء لأمراض الأبدان، شفاء للشبه، شفاء للشهوات. لذا الهجر الخامس هجر التداوي بالقرآن. لا تفكر أبدا إذا مرضت أن تضع يدك على الجزء الذي يؤلمك وتقرأ فاتحة كتاب الله، مع أنك حقيقة يقينا تعلم أننا شفاء. وهذا بهجرنا للقرآن. إن كثير منا لا يصدق أن الفاتحة شفاء، رغم أنه يعلم الحديث أن رجل لديه، أن رجلا لديه لدغته عقربة يلقى بالفاتحة فيبرأ بإذن الله. لذا نحتاج مرة أخرى أن نعود لنرى كيف كان حال الصحابة مع القرآن. أولا عود إلى القرآن، ثم كيف كان حال الصحابة مع القرآن الذين تلقوا القرآن. كيف كان عملهم به؟ كيف كان تدبرهم له؟ كيف كان قراءتهم له؟ كيف كان حالهم مع القرآن؟ انظر ولنأخذ النموذج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غلطا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود. لماذا؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 صباحا لم يسبقني إليه أحد. هذا رجل القرآن شغله، القرآن حاله، حياته القرآن. أخذ 70 صورة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظن أنه أحد أهل بيته لقصد دخوله وخروجه. يتعلم. نحتاج أن نتعلم القرآن، ليس مجرد سرد لآيات كتاب الله، ولكن تعلم. قال علي رضي الله عنه: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وفي من أنزلت ولماذا أنزلت. قال عبد الله بن مسعود: لو أنا رضي الله عنه لو أني أعلم أن رجلا في بركة الغمامات عنده علم من كتاب الله لذهبت إليه. يتعلم القرآن، شغله القرآن، حياته القرآن، حياته صلاة، يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل الفارق بين حال الكل وحالنا. يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: اقرأ علي القرآن. يقول: أقرأه عليك وعليك أنزل. صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فيستفتح سورة النساء فيقرأ حتى يصل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تحملان. هذه جلساتهم. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جلسوا مجلسا أمروا رجلا يقرأ عليهم القرآن، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا دخل عليه علقمة وكان حسن الصوت يقول: اقرأ علي القرآن. فيقول: أقرأه عليه؟ فيقول: نعم، حسن الصوت زينة للقرآن. حسن الصوت زينة للقرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على عبد الله بن مسعود وهو يصلي في الليل. يمر هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فيسمع عبد الله بن مسعود يصلي من الليل، ثم يركع فيرفع فيدعو فيقول له: ادعو يتقبل منك. فيقول عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقضي، وصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنان الخلق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطى. لماذا؟ لأنه النموذج لعمل القرآن. سل تعطى شهادة من أعلى الشهادات والأوسمة التي قد يحصل عليها إنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعطى يذهب أبو بكر مسرعا ليبشر عبد الله بن مسعود فيجد أبا بكر قد سبقه رضي الله عن الجميع. كان عمر إذا جلس قال لأبي موسى وقد أوتي مزمارا من مزامير داود اقرأ علينا القرآن. هكذا حياته أبو موسى الأشعري. يمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه وأبو موسى يقرأ القرآن فيقف في ظلمة الليل يسمع أبا موسى ثم يصبح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأبي موسى لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك اللامعة. يمشي يسمع رجلا يقرأ القرآن يقف ليسمع يدع الدنيا لأن القلب متعلق بالقرآن يسمع لا يتحرك. ثم يقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. فيقول أبو موسى رضي الله عنه لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. هذا حال القوم وصلوا إلى مرتبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصعد شجرة فيضحك الصحابة لدقة ساقيه فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ويقول أتعجبون من دقة ساقيه؟ لساقيه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لماذا؟ لأنه رجل القرآن رجل القرآن. وتأمل أجمل مشهد ممكن أن تسمعه في حياتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت أبي بن كعب فيطرق عليه الباب فيفتح أبي الباب وفي ذهنه كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له إن الله أرسلني إليك أو إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة بينة. فيبكي أبي ويقول وذكرني ربي. أبي حبر هذه الأمة البينة على أبي. وساقي عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من الدنيا وما فيها. قرآن. كان أبو عثمان النهدي يقول كانوا يعلموننا القرآن خمس آيات خمس آيات أو عشر آيات عشر آيات. أبي وعثمان وعبد الله بن مسعود وعمر وأبو بكر رضي الله عنه لا نغالبهن حتى نحفظهن ونعمل بهن. هذا هو حال الصحابة. كان الرجل فيهم إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد فيهم جد يعني أصبح صاحب مكانة. فكان ليس همهم الحفظ ولكن همهم العمل. تنزل الآية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فيقوم الصحابة غضبا عليهم عاما كاملا حتى تصير جزوعهم سوقهم مثل جزر النخل. في وصف الخمر فاجتنبوه يقول أنس فوصلت إلينا الآية وأنا أصب خمرا لأبي طلحة ومعه فضيلة، فقال لي أسكب الخمر، فصارت الخمر تجري في طرقات المدينة. عمد ليس مجرد كراهة، هكذا حال الصحابة. إذن من يشتكي بعدي عن ربي؟ من يشتكي كثرة نومي؟ من يشتكي قسوة قلبي؟ من يشتكي موات قلبي؟ من يشتكي ضياع الأمور؟ من يشتكي؟ فليس لنا إلا عود إلى القرآن. ثم حال الصحابة مع القرآن رضوان الله عليهم هو الحال الأكمل. فمن تصلح الأمة إلا إذا كنا كما كان القوم. كونوا كما كانوا تصلوا كما وصلوا. عودوا إلى القرآن وحال الصحابة مع القرآن. أقول قبل هذا وأستغفر الله لكم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشيطان يحيط بي من كل جانب. عندما تنظر إلى حال الدنيا تشعر أنها تدابير شيطانية بعقول بشرية. استوظف الشيطان تلك العقول فصارت تلك العقول جند للشيطان. فتذكرت وإذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم أعيش مع آيات القرآن ذهابا وعودا. كل حال وعمل ودنياي أعرضه على كتاب ربي. أكون مع القرآن حيث كنت أقرأ وأعمل به أحفظه وأضعه نصب عيني في كل حال ليعود القرآن نهج الحياة. إننا كل من تلك التي قصت تلك التي ماتت تحتاج أن تعود مرة أخرى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فأنا والقرآن لا ينبغي أن يكون القرآن مجرد كتاب موضع على الرف، بل هو مصحف مفتوح في الصدر أناجيلهم في صدورهم. لما مات أحد علماء القرآن ظهر نور في صدره، فلما نظر إليه الناظرون كأنه رسم لدفتي المصحف، فعلم أن هذا الرجل كان قرآنا. تطبيق عملي للقرآن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم لم تقل أكثر من كان خلقه كله حسن. فهو ينظر إلى القرآن، ينظر إلى الأخلاق في القرآن، ينظر إلى أوامر القرآن، ينظر إلى نواهي القرآن، يعيش مع القرآن قلبا وقالبا. في كل مشهد يستحضر آية، في كل منظر ينظر إلى آية، في كل مكان يشاهد آية، في كل لحظة يعلم آية، فهو يدندن بالقرآن. وإن لم يدندن بلسانه فقلبه يدندن بالقرآن. لما سأل أحدهم تلميذا أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال فبما تدندن؟ فبماذا تتقرب؟ فبماذا ترتقي يوم يقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؟ عودوا إلى القرآن. الصحابة والقرآن، أنا والقرآن. لا ينبغي أبدا أن نذهب في القرآن، فبقدر زهدنا في القرآن نذهب في الآخرة ونفتن في الدنيا. فعودوا إلى القرآن. لا نحتاج حفظه، نحتاج من يحفظ ويعمل. لا تحتاج أن تكون حاملا للقرآن فرب حامل للقرآن والقرآن يلعنه لأنه لا يعمل به، يقيم حروفه ويضيع حدوده. كونوا من أهل القرآن، فإن الله عز وجل لهم من الناس أهلين، هم أهل الله وخاصته. من هم؟ أهل القرآن الذين يحفظونه ويقرؤونه ويعملون به. أسأل الله عز وجل بأنه الله الذي لا إله إلا هو، أسأله الأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا قراءة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. اللهم أقرئنا القرآن وفهمنا القرآن وعلمنا القرآن. رب ذكرنا منه ما نسينا. رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب ذكرنا منه ما نسينا. رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. رب اجعل القرآن يأخذ بأيدينا فيدخلنا الجنة ولا تجعله في أقفيتنا يسج بنا إلى النار. رب اجعل القرآن لنا شفيعا يقف عند أقدامنا فيأتي العذاب فيقول لا مدخل لك من قبلي. رب ارزقنا العمل بالقرآن. رب ارزقنا العمل بالقرآن. رب ارزقنا العمل بالقرآن. رب فرج كرب كل مكروه وهم كل مهموم وغم كل مهموم. رب عافي كل مبتلى وفك أسر كل أسير ورد كل غائب وفك كل عالي. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين. افسح لهم في قبورهم اجعلها مرضى أبصارهم. رب املأ عليهم طهورهم نورا. رب لا تفتنا بعد ولا تحرمنا أجرهم واغفر لهم لنا ولهم. رب الحق بهم على الإيمان الكامل غير فاتنين ولا مفتورين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزائر ولا نادمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحاب الغر الميمين وأقم الصلاة.